Mag ich auch ein paar. Thank you. das ist eine Erwartung für den Wartenladen. الفيروس بخش عن طريق النشا او الجشا يكون الوسط بتاعه اللي هي الكتل يوصل الدم يعمل فيريميا، واي فيروس هيوصل الدم يعمل فيريميا يكون امر عرضي طبيعي تمام سهل اهي. وبعد كده الفيروس ده عشان كده اسمها بارامتر اللي هي شبيه بالمقاطيه. فبالتالي نادي اللي يكون تحت الضغط الدستانسي من اول ماوس لغايه الكل هتبقى يروح يعمل فيها ايه؟ يروح يعمل فيها شويه اوجن ونكروزس وانسريشن، وبالتالي هتبقى بدايه بالكيماخايتس وسيفير دايريكت. سهل المرض اهو، مرض يخش في الكتل والبقر عن طريق الهليشن مونتيشن، يوصل الدم يحصل له مالتيفيكيشن اكتر شويه، وبعدين يعمل ايه؟ يعمل فيرينيا. طالما في فيرينيا يبقى بعد كده يبقى في حراره. بعد الفيرينيا الفيروس تغلق والمتجر تغلق والحصان والتلفزيون في التلفزيون بعد التلفزيون احنا في بلاد كان بقى لما الناس محضرات ما عرفش بصرة بيقول لك هنضيع وقت على المنشاة دعم النص النص كفيل معتمد على الصايد وعلى البي ام اللي انا قلت لك عليها مع مرتبه عاليه ومرتبه عاليه واضح. لكن اللابوراتوري بيعتمد على انك تعمل لابوراتوري تيست تعمل لك كونفيرم والحق التشخيص واضح. ولو جالك سؤال في حاله وقال لك سسبكت يبقى تكون من الحاجات دي المرض سسبكت بيديلك اعراض انت تكون اشتباه فيه. ودايما تكمله السؤال هاو كان كونفيرم تاكد تشخيصك ازاي. لما اقول لك هاو كونفيرم يبقى لازم تعمل لابوراتوري تيست لتعزم مسبب ولا كومبليكيشن او في كده تيست بتعمل لك من فشل. اللابوراتوري دايجنوستكس بيعتمد ان انت عارف السامبل هنا اهم قوي قدامك حلين. لو الحيوان ضايف قدامك تاخد الايه يا هولد بارك يا بافي كوت ومؤكد تاني ان لو تعزل لازم قدامك احسن حاجه بافي كوت عارفين بافي كوت اللي هي المنطقه ما بين السيره او اللازمة والار بي سي منطقه اللي قصير تبقى بين كلايه او كاكا شويه لو جبت الكميه عارفين ولا لا بشوف دي بقى اللي فيها اللي قصير مين اللي قصير اللي فيها فعلا تحتاجش منها أفكار الميرينة أو تاخد على الأقل هو البراف على إيه دي تاخد وقت كواجه عشان العزل هو هتعمله فريز خطوا على شوية آيس لأن الفريز كان موت الليل الماير في المميزة في الشجرة واضح. يبقى السامبل نوب فريز أو الحاجة تاني حاجة لو هو لايف أحسن حاجة تاخدها هي ليه يا هو البراف يا إما البافيكو. طب لو حيوان ميت أو ممكن من الحيوان السليم ممكن ناخد مثل الإشارة عشان ليش الدكتور أمريكي ده أخد منه أو يموت تاخد منه السنه اللي فاتت في الاول قلت لك الفيروس سنسيتيف فراجايل ممكن يكون متكسر وميت منك لو اتعرض للشمس ولا حاجه زي كده. يبقى احسن حاجه هو الهول براد او البط يكون اثناء الايه الفايرين او يكون تاخد السلايفا او البطوله دي او نسبه الشارج من الحيوان ده. طب لو هو ده مش قدامي غير السبلين والمزنت كلين بنود اخد منهم السبلين والمزنت كلين بنود اخد منهم لعزل ايه الفايروس. ايه اللي عامله بفورت السامي لو حامل رايك الحيوان ده؟ ايه بعد كده التشخيص اللي انا حل الاثنين؟ الفيروس تنتج فراجايل لو حد سالك احسن استمرار تعمل حد انستريشن للفيرال انتيجين هو هيموت مني بسرعه لما بعمل حاجه اسمها انستريشن للفيرال انتيجين بحاجه اسمها ادار جن ديون ديفيوشن او انستريشن ليس ده احسن استمرار لو حد سالك هشخص فيه بعمل دي ديتكشن للايه؟ للفيرال انتيجين حتى لو مات منه. ونقطة مهمة قوي لو حضرتك هتاخد عينة من الحيوان دي تاخد عينة من الحيوان دي بفريش على الأقل مش أكتر من ساعتين أولها كانت نقطة دي. لو حيوان عندك ميت أو تاخد منه عينة تعمل منها الفيروس أو تعمل منها الديتكشن أو الإيموليشن أو الإيموليشن أو التشخيص وعاوز عينة خد من الحيوان يكون دي بفريش على الأقل ما يزيدش على ساعتين ثلاثة وأقولها تاني وأكررها. مش حيوان مات بقى 24 ساعة مش هتلاقي فيه حاجة وكده. الاختبارات قلت لك ايه الادوار جيل وعايز تعمل ايزوليشن على تيشو كلتشر يا اما على تيشو كلتشر او موفايل كيدني سيل دي اكتر واحده كبرايمري سيل وبعدين ممكن تعمل لها فايروس نيوتراليزيشن تيست تتخطط بيه او تاخد بير سيرم سامبل. مش هتكلم في بير سيرم سامبل اكيد انتوا تعرضتوا للموضوع ده وتشوف الانتي بادي سواء بالجوايزا او بالتيست او كلها دي مجموعه بتعمل كولاجيشن مع سلايتيشن مع مرض البكتيريا الوحيد اورال نيترو باسيلوس. المجموعه اللي بتعمل اورال ايجن او بتعمل سلايتيشن معاها خمس ست افراد. الريندا بيست ده هجربه من بي بي جي اللي هو الفيروس الدارية او مثلا هنجيب الدور بتاع الفيروس هجربه من جيم بي جي هجربه من فيزيكال سيماتايز هجربه من مالينا فيزيكال طالب فيفر وهجربه كمان مرض بكتيريا وحيد اورا نيكرو باسيلوس. كل الامراض دي بتعمل اورا ليجن مع ايه؟ مع سلايتيشن. لكن فيش تليفات ثانيه خليهم من الاخر لما اخلصهم احطهم لك في جدول مش غير الجدول بس التكوين واضح. التريتمنت اخر حاجه قبل ما نخش في الدور كل الفيروسات اللي هناخدها لو خدتها المحاضره الجايه او المحاضره اللي بعد كده كلها سيمبتوماتيك. مفيش تريتمنت هيأثر على الفيروس انها سيستماتيك يعني في حراره تؤدي انتيبايوتيك وارفع تمام دي ممكن تؤدي انتيبايوتيك وحاجه تشتغل على الجين تهدي المرض شويه فيديو ماده من كده ريشه ما بتكونش بنت او بنت فلايد حتى في جزء الحيوان ما بياكلش كل ده بتبقى اعراض كلها واضحه عليه الحيوان واضح يبقى كلها سيمتوماتيك ممكن لازم نقطع عين او ممكن نقطع عين بس عارف ليه انتبيوتيك ملوش علاقه بالفيروس عشان الخروج من الترانسميشن دي ما يحصلهاش كومبليكيشن بايه؟ ببكتيريا اقول تاني التريتمنت عباره عن سيمتوماتيك انتي فيروتيك انتي انفلاماتوري فلويد سيرابي وانتي بايوتيك ومعارف الانتي بايوتيك عشان ايه؟ تو بريفنت الكومبليكيشن في البكتيريا خش في اخر حاجه في الفلور الفلور انا كنت بقى ايه تاني؟ مصر 3 المرض ده 1995 94 لكن لو حد سالك يوفر فيه في مصر دلوقتي مش تنسيق للعلم والعلوم فالدوكا ممكن لو مفروض موجود ستوك او حاجه استراتيجيه كده لكن هو المرض دلوقتي فري ممكن نستخدم التكسين بتاعه في المرض بتاع الايه الشيب والبول او العكس لكن هو المرض دلوقتي فري مش موجود في مصر لكن لو سئل الدكتور بتاعه لو منطقه فري زي مصر دلوقتي بتعتمد على تمكين يمنع استيراد اي حيوانات من المنطقه يكون فيها ريندر بيست ولو انت معظم افريقيا دلوقتي معظم العالم بتجيب ريندر بيست واضح؟ وبعد كده لا قدر الله لو حصل الفوكس دي او الاريا دي اللي حصل فيها الديزيز لو حصل عندها اوت بريك مصر فري منها بعمل ايه؟ بعمل كومبليت ايريتيكيشن للديزيز والانتاج يعني اجي في المزرعه دي حصل فيها اوت بريك كل الحيوانات السليمه اللي ظهر عليها اعراض بعدمه واحرقه والفم واتخلص منه عشان ايه؟ ممكن اعمل زوم من ايه؟ من فاكسينيشن حوالين المنطقه دي فمن المناطق الثانيه اللي فيها اوت بريك كل الكلام هيشيل لو عاوز اعمل كنترول اعتمد على الكلام كله هيجيب خلاص الانتاج انا قلت مرض بيعمل هاي موبيلتي وهاي مورتاليتي يعني مواقع على مزرعه فيها 200% بتوصل 90% على ما اظن هياخد المرض غصب عني ها كل اللي بتعمله حتى في السيمتوماتيك تريتمنت انت بتقلل الخساره فقط حتى في السيمتوماتيك تريتمنت لا قدر الله المرض موجود مجرد الموبيلتي مورتاليتي فبدل مثلا 90% ممكن انت تخليها 70 60 تقلل الخساره شويه واضح؟ لكن الحيوان غالبا ميت ميت وعلى فكره المرض ده بيجي بتو فورم دير اكيوت مش هتلحق تعمل فيه حاجه خالص في دير اكيوت ممكن ما تلحقش تعمل فيه حاجه خالص وممكن سان سيرب قبل الجزء اللي ممكن يحصل والاكيوت بتتكلم اقل شويه لان ممكن ايه تتحكم فيه شويه وتخلي خطر لكن الكنترول في المنطقه اللي زودت او ديمت المرض ده بنعمل ايه كلام عام ممكن يكون في كل المراحل بره يكون تعمل اول حاجه انك تعمل ايزوليشن للديزيز من الهيرس وده كلام انا قلت لك المرض مين عن طريق الهيرس بتقلل شويه عمليه الانتاج بعد كده تعمل ايزوليشن مسموحه كل الفرق ها اعمال ميته بشيلها في الفيرم في الفاير احرق وقت كلام سهل وبسيط عزل وشلت الميت في المكان ده بعمل له ايه؟ ديس انفكت وقلت لك الفيروس بره في ماجايلو سنتر شويه صوديوم هيدروكسيد 3% او جرمانين 3% برش المزرعه قلت لك لو سبت المزرعه حتى في كلام اربع ايام الشمس بتاعتها بتاعت مصر ده هتاخد بره الفيروس موجود بتفوتها يبقى اول حاجه بعمل ايزوليشن تاني حاجه هجيب بسبوسه للجار رابع حاجه او تالت حاجه ديس انفكت وبعدين كلام عام اولها بعمل نوتيفيكيشن مبلغ بقفل الفلوت للماركت والبريفنت الموفمنت بالامن بمنع تحركات ودي مش هتبقى في ايدي مجرد ان انا بعمل نوتيفيكيشن او ابلغ بيقفلوا الاسواق في المنطقه دي وبعدين بيمنع تحركات الحيوانات من محافظه لمحافظه او من منطقه او مناطق المنطقه او بيعملوا تنفيذ او كده. اخر حاجه اللي انت تعتمد عليها في كل الفيروس اللي بتاخدها في الكاتل او في الازمه كلها اللي هي الفاكسينيشن وده مربط الفرس اللي بتزيد بالك في الكنترول. تكون عارف المرض ده عندك يبقى لازم اهم حاجه عملت ايه؟ الفاكسينيشن بتاع المرض ده. الكنترول كل الكلام ده بيكون اول دعايه مع اي مرض لكن اهم حاجه انك تعمل فاكسينيشن. والتكسين هنا كان في ثلاث اربع انواع من التكسينات قديمه ما حدش مستعملها الحديث اللي هقول لك عليه كان في ليفانايزنج في الدور وفي ايفانايزنج ليفانايزنج في الرابع وكمان في ايفانايزنج في الايج امبري واحدث واحد اللي هو التيشو كالتشر التكسين في ثلاث اربع انواع التكسينات راي التكسين لكن لها بوست باكس اكشن ما حدش عنده تكسين تعرف تعمل فيها بوست باكس اكشن ثلاث اربع تكسينات ادابتد في الدور او في الرابع او بايه جنبي كفيروس وبيروح لحد يستعملهم لان كلهم بعد بوست تكسير الاكشن بيعملوا اعراض ولهم لهم اعطار تانيه. التكسير الموجود بيعمل التيشو كالتشر اكتيفيتد التكسير وده متعرف لايف اكتيفيتد التيشو كالتشر تكسير وده التكسير ده سيف كويس ما بينزلش في السكريشن والاكسكريشن بتاعت الحيوان بيدي بروتكشن من سنتين لثلاث سنين وعباره عن صمتي تحت الكتف مره واحده تاني يزيد. المرض ده منشأه في إيطاليا سنة حملات الافتت زي امريكا مثلا في سوريا السودان مش عارف لو فيها افتت البنت اللي عامل صور مفروزي ممكن تنقل العدوى ممكن تدخلهولك واضح؟ المرض ده على فكره زنوتك بفكرني في الفيديو اقول لك ايه؟ واضح؟ المرض ده لا بتشيل بسرعه تدي فرصه للفيروس التاني معاك لكن انت لو سبت اللحم حصلها ليه مرض شويه وتقسمت 6 من 10 او 5 شويه ممكن ايه؟ تموت ده بالنسبه للفيروس يسموه ايربورد قلت لك ده بيكورنا من اصغر الفيروسات المعروفه على وجه الارض ها وبالتالي الهواء ده ممكن ينقله كده على اللاند عندنا كده 60 كيلو توقع انتشار المرض عشان كده بيسموها كلاعيه بسرعه كده هاي الكونتيشن شويه كتير وبيجي ده حاجه في المنتج بيقول لك عليها بعدين اقل شويه من النار واضح؟ مرض بتسيب الكروم في قلبك انتقال مين؟ عن طريق الهيليشن اير بورد مساحه طويله وفتره طويله عشان كده لو حصل بكره لازم تحصل مساحه طويله حوالين الايه؟ المكان ده واضح؟ قصاص التريك قلناها والترانسميشن قلناها الانكوبيشن دي بتاع بشهر من يومين لخمس ايام اسبوع على الاكثر الباثوجينيزم الفيرال هيروح اي جروب انفيتد انيمال عن طريق الهيليشن او حتى عن طريق الانكوبيشن هيروح الانفيتد هيعمل فيروس ملوش علاقه ده بالانفيتد مش علاقه بالانفصال زي اللي فات وبعدين يحصل له لوكاليزيشن في الانزيم بتاع الماوس والرجل بتاعه يحصل له لوكاليزيشن فين بقى الفيرينيا في الماوس وفي فين الايه فين الكروس بتاع الحيوان البروتين فود اتقل هيعمل ايه طالما في لوكاليزيشن ها بيعمل فيزيكال الفيزيكال دي يحصل لها ابشر تعمل لها ابشر وبالتالي فرصه ما يجيش ولما يقول هنا ليش ده بين الرجلين بتاعه هيعمل ايه مش عامل البكر ميوكوزا وما بين الكروز من تحت وبالتالي هيبقى في سنايكريشن اورال ايجن وليه؟ وقع نفس العرض بتاعنا في المصريين. والكريشن دي بتاعته شغل. دي اللي خمس ايام بعد شهر اسبوع يبدا اساينس ايه؟ فيفر حراره اعراض معاه سنايكريشن بس السنايكريشن ده مختلف. هنسيبها عشان اقول في الريندر بيست السنايكريشن بتبقى بابي او كومي. حيوان مريض مرجي او مريض بس هنا بتبقى زي الصابون قانون بتاعها هنبتها هنا ليه؟ هنا السنايكريشن هنا بتبقى لورد وورد كريت خطوط طويله من فوق الحيوان ده لغايه الارض تحت يعني القارب بادي نشر واقول يبقى في كيبر في سنايكريشن السنايكريشن هنا بتبقى لورد وورد كريت خطوط طويله من فوق الحيوان ده لغايه الارض تحت كده زي كل حيوان مريض والريال عباره عن خطوط زي ما ممكن تبدا من فوق لغايه الارض الريندر بيست في سنايكريشن زيها زي الام بي دي والحاجات التانية كلها فوم سنايكريشن براقية حوالين فوق الحيوان مش خطوط طويلة نادرة كده خلاص؟ طيب بعد كده تفتح فوق الحيوان بيبقى فيه فيزيكال عبارة عن حاجة كده بقى ليش كده شفت واحد المحروق بيتكون فيه فيزيكال هي دي بتبقى كده في بق الحيوان كله تتبقى الجلوكوزا بما فيه الطب والدم والارض بلد والسوفت بلد والدلتا البلد كلها وبعدين كده تشوف ان في يحصل لها رابشر خلال 24 ساعة تلقى وراها ويجي بلارج انسر ارجع تاني المرض بتاع ريندر بيست الانسر كان ايه؟ بن هيد نقط صغيره كده وبراند ماج هنا الالتريشن بتبدا بفيزيكال لارج انسر حضرتك تروح للحاله متاخر شويه نادر تشوف الفيزيكال تاني لكن هتلاقي الالتريشن كبير قوي اكبر من كده ده كان نقط على بوق الحيوان دي انسر كبير واحد السلايفيشن هناك كانت كومي هنا سلايفيشن ممكن يكون وبعدين في ايه؟ نفس الليجن ده موجود فين؟ بين الكروس ففي ستير نمنة مش موجود في المرض اللي فات ففي ستير نمنة المورفيدي تعالي هاي الكوستيشن يوصل ل 90 او 100% مزرعه اتعرضت لالف المدير توقع كل مزرعه تحت المرض لكن المورتات هنا قليله ما توصلش ل 5% هقولها تاني المورفيديتي عالية وفي المورفيديتي فبيظهرش الحالة من ذلك الهرمون بيجوب الفرصة بتاعه بيعمل بص بيقشر في البيت والمين كده يعني كده يبيع كده تماما ان ده في المدين في اليوم او في الكاف بيعمل هايبرتنشن يبقى عموما هو مرض هايبرتنشن يزيد بالجلوكوز فوتيك انيمال فيفر سلايفيشن من جلوبي ولارج انفليشن او سوماتايتس وليمت موربيديتي عاليه 90% لكن المختلف ما بيوصلش ل 5% في المرض لكن حتى لو خدت القاعده تماما في الجنب او في القاعده الصغير المختلف عاليه بتوصل لحوالي 50% ولو حد سالك ليه بتعمل مايكاردايتس بتروح الهار بتاثر على الهار بتعمل مورتاليتي عاليه في العقول الصغيره بيسموها تايجر هار او مايكاردايتس او سيلتر ميكروز ما تعرفش ازاي انت عاوز تتعود عليه ولا مرض الهبوط صرف اقتصاديه عاليه تسيب المزرعه كلها وقت واحد بسرعه لدرجه ان الناس بتعمل حاجه اسمها اوبسوايزيشن اسمها اوبسوايزيشن يقول لك معد المزرعه كلها بسرعه هاخد شويه خيانه من دي وعمل الحيوانات كلها واخلص هيعمل وهياخد المرض وهياخد المرض كمان خلال اسبوع ولا اسبوعين اخلص المرض الفلوس بتاعه بتطول شويه وبيضعف الحيوانات لكن المدة قليله والمدة عاليه والمدة كبيره وقت تاني الكوره في الصغيرين لو حد سارح ليه عشان تعمل مايكر بايكس او تسحب تايجر هارت او تنتر ميكروتس واضح ده بالنسبه للاعراض هنا تاني واضحه طيب ايه البي ام؟ بنعرضها على طول الليجن اللي موجود في الهاوس اللي هي مرض الاكسبريشن كده وعاملها مش في حاجه كده مرض الثانيه لو هو تايجر ده حاجه اسمها تايجر هارت او مايكر بايكس او تنتر ميكروتس هتلاقي خطوط كده في القلب الخطوط بتاعتك حمار وحش كده ها كان بيسموه تايجر هارت كنا تاني البي ام بتاعته مينلي بيعتمد على الكوره اللي شو ده وعلى الليجن المفروض تعمل ايه شروط اللي بتجيب تحت والمشروطين اللي موجودين تحت خمس سنين اول نقطه ثالثه اللي هو صغير او يام او كار بلاقي تايجر هارت او ميكروزس او مايكر بايكس بلاقي في خطوط كده من الميكروزس لونها باهت ابيض كده خطوط كده لو معاها شنطه واضح؟ دي بنسبة كبيرة. التشخيص بتاع المرض ده أو الدياجنوز يعني دي إم بقول دي إم مرض يعني إيه مرض يعني أنا بقى إزاي بتاع الدياجنوز عشان الحاجة صغيرين واضح؟ دي الكورنيشن ده الكورنيشن ده الكورنيشن ده الفيزيكال ده 24 سنة أنت هتروح الحالة متأخر عشان تشوف المنظر الكبير ده. وبعدين مش مبين فوق واضح؟ على فكره بيجي على التيك والقبر وعارفه تماما برضه بيجي على التيك وعلى القبر تحت بيعمل نفس الليجن وبالتالي بيعمل ماستايتس الليجن ده من ورا الماوس والرجل ممكن يجي على التيك وبالتالي بتمشي كل دي يحصل ماستايتس اي مزرعه تلك بيحصل فيها نفس دي توقع نسبه ماستايتس ده واضح والامراض اللي بتيجي على التيك كانفكشن لو في وقت بعدها دلوقتي او في مره ثانيه او مع سيكشن واضح يبقى في اول حاجه البسطايت بعد كده في حاجه اسمها بانتي يعني ايه بانتي المرض بيخف شويه من الحيوان هتلاقيه واقف بينها كده شويه ها الريسبيراتور بتاعته ليه بيأثر على الكيوتر جلان وبالتالي السيرما ريجوليشن بتختلف ها بيسموها البانتي في الكيل ها هتلاقي الحيوان كده واقف ياخد نفسه كده ما فيش نمونيا ولا حاجه اسمها بانتي معناه ايه السيرما ريجوليشن بتاعته دي اختلفت بتأثر على الكيوتر في اوفر جروس من الايه؟ الشعر بتاعه بيطول الاخضر في دايابيتس سكر دايابيتس مليل او يحصل اصطناع من النوم او ايه تاني؟ السكريليه بتاعته اللي في المنيه اللي هي ماستايتس لان الريجن بتاع بتاعته وبالتالي في بيسكوت بتاعته اللي هو خلاص؟ الاوفر جروث اللي ايه؟ الشعر يطول بسرعه خلاص؟ وبعدين بانتي ها؟ او في السيرما ريجوليشن بيأثر على الكيوتر فبالتالي الحيوان بينها كده عشان ايه؟ يعادل درجه الحراره وبعدين في اصطفاف من الهوب اللي افكتد من الحادثه ديت ممكن يحصل له اصطفاف وينزل تاني من الرينج خالص وبعدين اخر حاجه ممكن تحصل دايابيتس سكر واخيرا ممكن يحصل انيميا كلها تكوين ايه؟ ممكن الدايجنوزس اللابوراتوري دايجنوزس مش هتفهم ثلاث كلمات كلهم في اي لابراتوري ده يكون ها هيستوري مع بنت الاكزامينشن وبنت الساينس وبي ام لما السبب في الحاله دي البلد ينفع سيرم ينفع لا البايرين تاخد البلد ينفع السيرم ينفع لكن كان احسن مجال هتعمل منه الفاير اللي بنلمه في الفاير الفيزيك الفيزيك دي لو انت عملت حاجه هتلاقي سترو يلو سكريشن كده تسحب منه السرنجه شويه في لوت دي احسن مكان تعمل منه هتاخد الفيزيك الدكتور هتاخد كل الدكتور على حوالي دي هو في ايه الانفكشن دي واضح او تاخد بلد سهل البايرين لو انت بتاعد الايزوليشن ديتكشن يا اما عندكش كالتشر وبعدين تعمل لها كونتين في فاير كنترولايزيشن او تاخد بيرد سيرم سامبل وتعمل سيرولوجي بالالايزا او اس ان تي او حتى الكومبنسيشن تيست واضح؟ والتاني التشخيص وبعدين في نقطه رابعه في التشخيص او الحالتين يا اما الميجريشن في انيمال او الميجريشن قدامك حاجتين يا مايز يا جيجا بيت يبقى قلنا مين اللي كلمه الايزوليشن والديتكشن انك تعمل انمانيبوليشن في حاجتين يا اما في مايس انترابورتونيال بعد 7 ايام يحصل له باراليسيس وديث انترابورتونيال في حاجه ما هي هو التشخيص عشان لو حد سال فيها في دي اي فايروس انفكشن اسوشيتد انتيجين في اي اي اختصار فايروس انفكشن اسوشيتد فايروس انتيجين ده عباره عن انتيجين بيبقى اداء الريبليكيشن بتاع الفيروس بتاع الانتيجين ده لو حد سال الاختبار ده شخص في المرض اهم حاجه ان هيفرق ما بين حاجتين ما بين الفاكسينيتد والانفكتد اقولها تاني الفي اي اي الاختبار يفرق ما بين الانفكتد انيمال والفاكسينيتد الاثنين بيطلعوا عن كبر انت عارف بعد اي ماتشر انفكشن لو الحيوان ده حصل له ريكفري بتبقى عنده ماتشر اليوم في الاف ان دي ده مش هتقل عن سنه 3 سنين في الريندر بيست برضه زيها واضح فلو عدى في الريندر بيست عشان اعرف الانتي بودي الموجوده دي وبعدين الـ A 2006 وبعدين الـ SAT 2012-2013 الـ SAT معناها South Africa Europe الـ SAT عشان لو حد سألك قلنا الـ A والـ O والـ C SAT 1 وSAT 2 وSAT 3 وأشياء وان واضح؟ كلمة SAT S و A و D اختصارات كده S يعني South و A Africa و D يعني Computer يعني محافظة أو القطر كل واحد مطبع عليه وعلى فكرة السات جملها في البابل أكتر السات أدابتد والسستابلت بتاعت الروتر بابل أكتر في جانبها فريق الروتر بابل كتير وهناك السستابلت حتى لما جاء عندنا دايما نجيب في المجيب يجي في الكاشف البابل أكتر من ايه؟ من البابل لكن في الأول بريك الأخير بتاع 2012 ده براير في مارس كده كان ضرب الكاتل البقر والبقر اكتر لان كان ساكن اللي موجود في مصر دلوقتي 3 سترين وانا ما رضيتش اقولهم دلوقتي عشان كنت اللي موجودين في مصر الكور والواد الزاد وبعدين الـ A 22 وبعدين الساد 2 الثلاثه السترين موجودين في مصر يعني اول او وبعدين 2006 وبعدين الـ A وبعدين 2012 و2013 وبعدين الثاني عشان كده التقسيم يعني بتستخدم الثلاثة بتستخدم بولي فينا في بعض البلدان زي بعض البلدان العربية بتستخدم بولي فينا في تقسيم في سبع سترين بقول لك لو حد سألك ليه قلتها من الأول لأن كل سترين بتاعت التقسيم في السن ومنفصل تماما واضح؟ فبالتالي التقسيم اللي عندها في مصر تراي فين؟ خلينا أقول كلمتين الأول على الكنترول قبل ما أوصل للتقسيم نفس الكلام اللي أنا قلته الأول عملية الايزوليشن ورغم انها ما لهاش فايده عندك بالنسبه لك ان هاي الكونفيجر ايه دور بتيجي بطريقه شويه ان هو بيبقى مزرعه مزرعه مهما رايح رايح لازم ده لكن ممكن تعمل شويه تعمل هذه الاسبوزه بالكهرباء تعمل الفلتر بالستيبل كل دي كلام اللي قلناه كده والميلي بيعتمد على الفاكسينيشن في الانزيوتيك ايه اللي هي زي مصر كده والتاكسين الموجود عندنا هو تراي بلاير تاكسين مطرنا الان بي او ايه والسات 2 بيستخدموا عقلية الجيت التاكسين الجيت في المدينة في معظم بلدان العالم هنا اكتيفيت في بعض البلدان لاي التاكسين ما بيستخدموش في مصر هنا لان ليه فالت افكت له مشاكل تانية لكن موجود عندنا هنا اكتيفيت يعني يساوي الكلب في المكتبة فهمت ازاي؟ بتاخد 2 مللي في الكاتل واحد مللي بيشوف الكور بتاخد فرق كبيرة بيجي مع 6 شهور وبعض الناس بتبقى في السوسايد كده بتدي كل 4 شهور يتقطع 3 مرات في السنة فهمت حصل مرتين الايه اللي بيجي في السنه ان جديد التكسير ده اللي هو تراي كيلر 2 مللي بيتاكل 1 مللي بيشيل صرف ده بالنسبه للايه المرض على فكرة سنوتك وكلمة الآخر عشان تبالك لما بيجي ليه دايما في الأطفال يعمل شوية انفريشن هنا في الماوس وأحيانا يعمل ليه انفريشن ممكن أنت حضرتك لو حالة كانت مدير ومعرفة ومخدت ممكن يجي لك شوية انفريشن هنا في الماوس أقول كده المرض ده سنوتك بس سنوتك دعم عشان تبالك الأطفال الصغيرة ويجي تعمل انفريشن هنا بشوية قرارات وأحيانا تيجي انفريشن عليك وعلى مين يعني انت ممكن تتعرض له امر كتير قوي ممكن لو انت حاله فيها شويه التصريشه خفيفه الجامعة يعملوا كومبليكيشن الماستايتس اللي بيعمل ليشن هنا الكومبليكيشن البابتك عشان السيرمال الكوميونيكيشن بتاعك في الروم فيها ثلاث حاجات اساسيه الاوفر جروس بتاعك ايه او حتى الدايجنوستكس دي بقى تبقى بتاع بقى تعال معايا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص بين المنطقة لو هو موجود في ليبيا موجود في السودان او موجود في محافظة وبين خط طول كده بحصل حيوانات على الطول بتاعها على البفر على ايه؟ على المارجن او على الحدود معاه. Thank you.